تتميز الأشياء. الله يدعو إلى دار السلام، السلام التام، من دخل الجنة يسلم ويجاور السلام جل وعلا في دار السلام، ولا يسمع إلا السلام، ولا يمكن يخطر على قلبه أي شيء يحسه ولا ينكد عليه ولا ينغص عليه. ولو فكرنا في بس ملحظ واحد من ملاحظ الجنة الأبدية، سبحان الله العظيم، عرفنا ضعف عقولنا، الأبدية هذه فكر فيها. يعني كونك مثلا في الجنة، اللي الله يرزق الجنة له بسنة وله مليون سنة وله مليار سنة وله، عقلك ما عاد يتصور، ما لا نهاية، ما في نهاية أبد في هذا النعيم المقيم. وفي الدنيا لا، محدود. فلو قيل لك اليوم ترك تسكن في هالبلد مدة سنة سنتين، وبعدين تبي تنتقل بلد آخر لمدة 100 سنة، خلاص تصرفك بيختلف تماما. ما عاد توسع لا في أثاث ولا في بيت، ويكفيك القليل، وكل ما حصلت بتحطه في البيت اللي أبو 100 سنة. هذا العاقل، هذه الدنيا. لكن حنا لا، الجهد والاهتمامات والتفكير والعمل والروحة والجية لأبو سنة وأبو 100 سنة هذا. ولذلك هذا يدل على الحمق اللي نحن فيه. وقلنا في الأسبوع الماضي إنه ما فضحت نساء الدنيا أيضا بكلمة مثل ما مدح الله نساء الآخرة فقال أزواج مطهرة باطن وظاهر. خلاص إذا تصورت نساء الآخرة إنهن أزواج مطهرة، عرفت قدر نساء الدنيا ونساء الآخرة. كذلك إذا سمعت إن الله يقول دار السلام، عرفت ضرتها وشي اللي أنت فيها الآن، لكنها مزرعة الآخرة. ولذلك قال ويهدي من يشاء، من يشاء هو اللي يختار، ما أحد له عليها يطلب شيء، هو اللي يختار من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن اختيار الله عز وجل ليس عشوائي، لأن الله حكيم جل وعلا، من صفاته وأسمائه حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اليوم يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنت بس أحسن، كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، بالعكس هي عند رب شكور التمرة تكون كالجبل عظيم. لكن أنت فقط ركز على إحسان عملك بس. للذين أحسنوا، والإحسان أيها الإخوة هو مدار العمل كله عليه. الإحسان، ما قال الله الأكثر العمل، قال أحسن. والله إنه شيء قليل لكنه خالص وصافي وعلى السنة، إنه يبارك لك فيه أكثر من كثير وضايع. مثل الصلاة الآن، ركعتين خاشعة مطمئنة متدبرها أفضل لك من ركعات كثيرة ضايعة لا خشوع ولا طمأنينة. ومثل ما قال ابن عباس لا نقرأ البقرة بالتدبر أحب إليه من أن أختم القرآن كله هذرمة. فدائما أحسن كما قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يحسن الفهم عن ربه، ويحسن العمل، ويحسن الاتباع، هذولا لهم الحسنى وزيادة. وقيل في تفسير الحسنى أقاويل، أشهرها وليس حاصر ولكنه من أعظم الزيادة، هو أن لهم الجنة وهي الحسنى، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وهذه جاء تفسيرها في القرآن وفي السنة وعن السلف الصالح. قال تعالى على الأرائك ينظرون إلى وجه الله عز وجل، وهذا النظر أكسبهم نظرة النعيم. كلما رجعوا إلى أهليهم بعدما نظروا إلى الله في يوم المزيد يقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فقال على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كل يوم يزدادون حسن وجمال. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نسأل الله فضله. وما يكون فيه تكرار في قوله في آخرها أولئك أصحاب الجنة، يعني إن لهم الجنة أولئك أصحاب الجنة، يكون المراد في آخرها هذول هم أهلها، الأول الجزاء والثاني المدح. أولئك أصحاب الجنة، يعني هذول هم اللي يستاهلون الحسنى والزيادة، هم فيها خالدون. قال تعالى، وفيه من تفاسير السلف أيضا، هو صحيح، للذين أحسنوا الحسنى أنه يعطون على الحسنة حسنة وزيادة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال في الآية اللي بعدها، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثله. فيكون أيضا من التفسيرات الصحيحة للذين أحسنوا الحسنات والزيادة، الحسنات مقابل عمل والزيادة فضل الله عز وجل. كل ما يكون الإنسان أخلص وأصوب كلما يرجو إن شاء الله أن يضاعف عمله أضعافا كثيرة، كما قال تعالى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الله. بين المجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال تعالى، وفيها أيضا معاني كثيرة كلها صحيحة، لكن عاد الجهمية يجحدون النظر إلى وجه الله، وهم أحرى لا ينظر إلى وجهه، اللي يجحد النظر إلى وجهه أحرى أنه ما ينظر إليه، نعوذ بالله من حالهم. قال، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ما يمكن صاحب الجنة يكون يرهق. معنى الرهق عند العرب الذلة اللي معها تضييق، يعني هذا الرهق. ومنه الآن عندنا الإرهاق يصير ضيق عليك وشيء. فيقول ما يرهق، أي ما يغشى وجوههم ويضيق عليهم قتر. القتر عند العرب هو الغبار أو الدخان المسود، إذا كان فيه سواد يسمى قتر، ومنه دخان الشواء يسمى القتر، وكذلك دخان الجيش الغبار إذا كان مسود. يقول متوج برداء الملك يتبعه موج تلاطم فيه الراي والقتر. فالمراد ما يجي على وجوههم قتر اللي هو السواد ولا ذلة، بالعكس رافعين رؤوسهم وأبصارهم كما قال الرجل الصالح اللي قصصت عليكم قصته، مات قريب رؤي في المنام، رأته زوجته في المنام، هو إن شاء الله ولي من أولياء الله، فقال رأته أمرد وأهل الجنة مرد جرد مكحلين، فقال أهل الجنة مشيهم باعتدال ويقول بأصبعي هكذا، وهو والله أنا أعرفه رحمة الله عليه من خيار الناس، هو كان مشي باعتدال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وصابر على العزلة وصابر على طاعة الله. فقال لها أهل الجنة مشيهم باعتدال ويجمع سبابته. ثم قال أسماعهم صافية، ما يسمعون رأي ولا فكر ولا يسمعون القرآن بس، ورؤوسهم عالية. هذا اللي لقى واجه إن شاء الله، نرجو ذلك من الله. فقال لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أبدا، يقدمون على الله عز وجل وقد أكرمهم. أولئك أصحاب الجنة، يعني هذول هم أهلها أصحابها، ما أعدت إلا لهم، ما غرس الله بيده إلا لهذا الصنف، الذين أحسنوا كما قال عمر قبل قليل، استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب، خلاص مسك الجادة وصبر عليها، الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل، هم فيها خالدون. وهذا الملحظ اللي ذكرته لكم قبل قليل ملحظ دائم نغفل عنه، مسألة الأبدية والخلود حتى تعرف قدر الدنيا في الآخرة، يعني شيء بس لو أنت تفكر فيه، الشيطان دائم يحاول يحول بينك وبين التفكير، فكر فيه خالد، يعني ما في مدى من السنين، حتى لو قلت مليار سنة قليلة، ما عاد له مدى، خلاص نسأل الله من فضله، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، شوف كسبوا، هو اللي كسب السيئات، هي أصلا سيئة والله، هي عيب قبيح ولا هي بطيبة، هي تخل بمرؤتك قبل أنك تكسب ذنب، السيء دائم سيء. ولذلك بعض السلف قال، ذكر عن صهيب وغيره أنه قالوا لو لم يخاف من الله لم يعصى، يعني لو ما في خوف يرده من الله ما عصى، حياء شيمة، إن المعاصي هذه ما هي بطيبة، ونذالة، أول شيء نذالة مع المنعم، والشيء الثاني أنها ما تليق بالإنسان العاقل اللي الله كرمه ورفعه. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، شوف فضل الله عز وجل، هناك لهم زيادة وهنا بس بمثلها. ولذلك صدق الحسن لما قال خاب من غلبت عشراته أحاده، يعني الله عز وجل الحين معطيك الوحدة بعشر، بسبعمية، بآلاف، والسيئة بوحدة، ويوم القيامة إذا نصبت الموازين الأحاد هذه اللي وحدة بوحدة تغلب المئات، تغلب العشرات، معناه أنك ما عاد فيك حيلة، أعطاك الله كل الفرص، جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة، لكن عاد الذلة درجات، ذلة الكافر أعوذ بالله، هذه ذلة ما بعدها ذلة، يسحبون على وجوههم وأعوذ بالله من حالهم، وذلة العاصي ذلة. قال تعالى يصف بعض مواقف الذلة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، نكس راسك، لأنه شاف بلويه كلها فتلقاه ناكس راسك على حسب عدد الجرائم. فلان الثاني شو يقول؟ يقول أتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. شوف تخيل كيف، وكذا منكس راسه وينظر في النار من طرف خفي، وينظر في بلاويه وجرائمه من طرف خفي. والصور في القرآن كثيرة. قالوا ترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ما في أحد بيشفع ولا بيجير ولا بينقذ ولا بيفكك ولا شيء، خلاص وقعت، حتى الشفاعة ما حد يقدر يشفع إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى الرسل ما تقدر تتدخل، لا تقول والله أن الرسول بيتدخل بيشفع لي وأنا من أمته، الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ما يمكن يشفع لأن يأذن الله له أن يشفع، ويختار الله في من يشفع وفي من يشفع له، الله اللي يختار. قل لله الشفاعة جميعا، ما لحد شفاعة. فإذا كان الشفاعة ما في أحد وما في أحد ينقذك، خلاص وقعت بين الملائكة العظام الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. قال ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم، يعني كسيت، ما تقدر تعبر، يعني التفسير يقلل من براعة القرآن ولفظه، ما ودك أنك تروح تفسر، خلاص أغشيت، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. تخيل لو واحد وجهه الآن قطعة من الليل من سواده، أعوذ بالله، مظلم بعد وباهت، هذا هو أشد، هذا بس تصوير عن مشاهد الآخرة، واللي يحصل أعظم من هذا. وعلى قدر ما تكون جرائمك وذنوبك، على قدر ما يكون السواد والذلة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. والله يا أخوان إن الله عز وجل قال عن الناجين، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها العرض، الحساب اليسير هذا يسير بالنسبة لغيره، لكن هو في نفسه والله مو بسيط، لأنك أنت يدنيك الله إن كنت ناجي، ويضع عليك كنفة يوريك كل بلاويك ونعم عليك وبلاويك اللي سويته. وكما قال المتنبي: تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا، يا عبدي سويت كذا وسويت كذا. هذا الحساب اليسير، ومن نوقش الحساب عذب، لكن هذا بس العرض ولا أحد يشوفك، لكنك بحضرة الله عز وجل، هذا الحساب اليسير. ولذلك كان الفضيل يمحج ما يزيد في عرفة على قوله: واسوأتاه منك وإن عفوت، حتى لو عفوت واسوأتاه منك. قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار، هذول أهلها، ما فيهم حيلة، هم فيها خالدون، أعوذ بالله. تخيل الأبدية في النار، تخيل الآن أبدية في النار. الحين يمكن واحد منكم، ما أدري لو واحد منكم دخل غرفة السونة، هذه غرفة يحطونها للتطبب، أعوذ بالله، لو تقعد فيها دقيقة واحدة طلعت من ثيابك، وهي يحطونها تطبب بس، يصكون عليك غرفة خشبية فيها جمر ويصبون على الجمر، ما هذه ما تقدر أصلا تقعد فيها ولا خمس دقائق. كيف لو كنت محبوس في القبر في نار، كيف لو كنت محبوس في النار بالأسلاسل. الحين الجهنميين يجلسون ما شاء الله، يجلسون فيه أثر إن شاء الله نقرأه مرة، قرأناه مرة في رمضان، إن فيه عبد موحده لكن عليه ذنوب كثيرة، جلس 1000 سنة هو يقول يا حنان يا منان، بعد 1000 سنة قال الله لجبريل أو أحد الملائكة اذهب إلى عبدي، راح يدوره في النار ما لقى، أودية شعاب وكل نعوذ بالله يعذب وسلاسل وحيات، رجع الملك وقال يا رب ما لقيته، قال اذهب إلى الوادي الفلاني الصخرة الفلانية تلقى تحتها، يقول يا حنان يا منان، وأخرج الله عز وجل بعد 1000 سنة في عند قول الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة. فإذا كان هذا يمكن هنا ولا أنت الله يتوب علينا بس، ها كيف الواحد كيف؟ ولذلك صحيح إن كل من تذكر الواحد وش قدامه والله ما عاد حتى ما عاد يستسيغ الماء، لكن الحمق. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، ويوم أي وذكر يوم نحشرهم جميعا كل الناس، وذكر الله في الحشر أنه ما أحد يغيب لا يغادر منهم أحدا، قد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد ولد ومشى في الأرض هذه لازم يجي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون يا ليتنا ما ولدنا، يا ليتنا ما ولدنا، يا ليتني كنت طائر، يا ليتني ما. وعمر يوم قرأ قول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال يا ليتها تمت، يا ليتها ابتلت لم يكن شيئا مذكورا. فقال يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، خلوكم مكانكم أنتم وشركاؤكم اللي كانوا يعبدونهم في الدنيا وهم الأصنام، لكن مثل الملائكة وعيسى لا يدخلون هنا، أو جاء في بعض الأحاديث أنه يمثل لهم صورة الملائكة أو صورة عيسى، لكن ليس عيسى عليه السلام، عيسى كاره لهم ومبغض ومكفرهم، لكن اللي يزعمون أنه عيسى لأنهم كلهم يعبدون الشيطان كما قلنا لكم كثيرا، كلهم يعبدون الشيطان، الصور مختلفة ملائكة أولياء أصنام أحجار كذا خلفها الشيطان. ولذلك في سورة 7 قال تعالى ويوم يحشرهم ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن اللي هو الشيطان إبليس، مع أنهم في الدنيا كانوا يعبدون ملائكة في الحقيقة هم يعبدون الشيطان، والآيات كثيرة وإن شاء الله تمر معنا. ها يقول الله عز وجل لهم كذلك بالنسبة لمثلا الجن وفرعون ما يدخلون هنا أيضا إلا أن يكون، لأنهم يقول إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هذولك ما كانوا غافلين كانوا مبسوطين الناس يعبدونهم، فهم نوع من الأصنام والأحجار وغيرها. قال يقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم إما في الموضع أو في الحجة، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنا نسمع ولا نعقل ولا ندري أصلا عن عبادتكم، ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. حجر ما يدري، أولي إن كان صالح ما يدري عنك، أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوته واستغاث هو ميت ما يدري عنك، إن كنا عن عبادتكم لغافلين ما ندري عنكم. فعوذ بالله خلاص تنتهي كل الأشياء اللي كان يظنها بتنفع. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، في قراءة حمزة والكسائي هنالك تتلو تتبع كل نفس ما أسلفت، لكن هنا قراءتنا نحن هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وهذه والله أنها خطيرة. وش معنى تبلو؟ تختبر. أنت الآن أسلفت أشياء كثيرة لكن يوم القيامة ما مثلنا الآن، يوم القيامة كل واحد يبلو، يطلع اللي مو بالله ويطلع اللي مو على السنة ويطلع على النوايا اللي الله أعلم بها ويطلع الشيء اللي زعمت لله خالطا ما قد علم الله، فأنت تختبر تبلو كل نفس ما أسلفت. وفي آية محمد قال تعالى ونبلو أخباركم، يوم القيامة نطلع أخباركم الحقيقية، في الدنيا متزينين وكل الله أعلم بنيته، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ولذلك وقف كثير من السلف عند هذه الآية، قال الله المستعان إذا بلونا ما أسلفنا وش بنلقى؟ قال وردوا إلى الله مولاهم الحق هو اللي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، بسطكم ونثاركم وفرقكم تحشرون إليه، لكن هو مولاكم الحق. وظل عنهم ما كانوا يفترون، كل الفرية اللي كانت في الدنيا ضاعت، سواء عبد الدنيا، عبد الهوى، عبد الشيطان، عبد ظل عنهم، ضاع عنهم ما كانوا يفترون، وردوا إلى الله مولاهم الحق. لذلك يوم القيامة هو يوم الحق صحيح، ما عاد يظهر إلا الحقائق، كل النفش اللي في الدنيا هذه يروح. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وظل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا في تثبيت الموحدين أيضا، أن المشركين المبتدعة يجي لهم يوم تروح خرابيطهم هذه كلها تبخر ولا ينفعهم منها شيء. في الدنيا يمكنهم يضحكون على الناس، يمكنهم يزعمون أولياء الله أنهم دعاه أنهم مجاهدين، لكن بيجي يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، ويردون إلى الله مولاهم الحق، ويضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الله عز وجل، وهذه الآية سبحان الله حتى واحد من أساطين البلاغة وإن كان أشعري بن عطية يعني يعتبر أكثر مفسر تكلم في بلاغة القرآن، يعني فسر فيها شوي بعدين قال استحى على نفسه، قال الآيات هذه تفوت كل بلاغة وكل تفسير لها ينقص من معناها. وهذا هو الإنسان إذا وصل غاية العلم يعرف وش منتهى. هو فعلا كل ما جيت تفسر أنت في الحقيقة تضعف، ما تفسر لأنك أنت مخلوق ضعيف، كيف بتفسر كلام الخالق؟ توضح بس توضيحات. يقول الله عز وجل إحراج شديد وتوبيخ وتوقيف للمشركين، تعالوا نسألكم أسئلة ولا لكم إلا جواب واحد قدام البشر كلهم، حتى نعرف اللي يقول أنا والله معذور ولا ما دريت ولا دريت ولا اللي يعذرونهم بعد. قل يا محمد لهم من يرزقكم من السماء والأرض؟ السؤال الأول، من السماء، من ينزل المطر؟ هبل ينزل المطر؟ اللات والعزة تنزل المطر؟ محمد صلى الله عليه وسلم ينزل المطر؟ جبريل ينزل المطر؟ ما في. الأرض من اللي ينبت النبات؟ من اللي يطلع لكم كنوز الأرض؟ من يرزقكم؟ من اللي يرزق الجنين في بطن أمه؟ من اللي يرزق النملة في جحرها؟ من اللي يرزق الطير في عشاشه؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أم من يملك السمع والأبصار؟ سمعك هذا أنت توقع أنك مسيطر عليه، أنت ما كنت مسيطر عليه، يمكن في جزء من الثانية ما عاد تسمع شيء، أخذه صاحبه هو اللي يملك السمع. البصر هذا تظن أنت أنك مسيطر عليه وأن هذا بصرك، والله ممكن جزء من الثانية، وإذا أنت في ليل مظلم ولا عاد تدري شيء، أخذ صاحب. ففي أحد يملك السمع؟ في أحد يملك سمعه؟ لو واحد قال أنا أملك سمعي يمكن يروح سمعه عليه، ما حد يملك. إذا كنت أنت بغاية العجز هذا أجب، من يملك السمع والأبصار؟ ما لهم إلا جواب واحد. وهذا قد يحتج بها من يقول إن الإنسان ما يتبرع بعينه ولا بسمعه لأنه ما يملك. شوف هنا أقول من يملك السمع والأبصار. السؤال الثالث، ومن يخرج الحي من الميت؟ سواء الشيء الظاهر قدامنا، يخرج حي من ميت، يخرج الدجاجة من البيضة، يخرج النبات ينمو من التربة، يخرج أحيانا حي من ميت، حتى في بني آدم واحد مات في حادث امرأة وطلعوا منها جنين حي وغيره، وفي المعاني يخرج الكافر من المؤمن. من اللي يخرج الحي من الميت في صور لا تنتهي، في الحيوانات وفي النباتات وفي الحشرات؟ من؟ ويخرج الميت من الحي من؟ ومن يدبر الأمر؟ السؤال الخامس عاد شامل، من اللي يدبر الأمر هذا كله حتى قلبك يحول بينك وبين قلبك؟ السماوات الأرض الدنيا كلها مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك من يشاء، يرزق هذا ويذل هذا ويغني هذا، من اللي يدبر الأمر كله؟ الأجوبة الخمسة هذه حتى أبو جهل حتى فرعون قدام الناس لو نسأل قدام الناس يستحي، فسيقولون الله. أصلا ما في جواب إلا هذا، لأن حتى أتباعك يمكن يتركونك إذا إحنا الكذب عاد لحد، فسيقولون الله. سيأتي إن شاء الله الجواب المسكت، فقل أفلا تتقون؟ ما تستحون؟ طيب ما تستحون تحطون شريك ثاني وأنت الآن مقر بأن السمع والأبصار والأمر والسماء والأرض إنه لله؟ ما تستحي؟ اترك عنك جاء ما جاء، هذه كلها خرابيط المرجئة، هذه جاء أحد يبلغ إقامة الحجة على وجه يفهم، إن كان يفهم خرابيط ما لها رأس ولا ذان. أنا بسأل الأسئلة الخمسة هذه عابد البدوي، إذا قال لي والله البدوي هو اللي يدبر الأمر ويقولون الآن خلاص صار أبو جهل أقرب الإسلام منهم، وإذا قالوا لا إن الله اللي يدبرها طيب ليش تحط له شريك؟ أفلا تتقون؟ ما تستحي هالمسألة، ما يبغى لها رسالة ولا يبغى لها قيام حجة، الحجة ليست رسالية فقط، الحجج آيات الله كثيرة. ها فقل أفلا تتقون. ثم جاءت عاد الآية الأخرى، ولذلك هذا الأشعري اللي قلت لكم ابن عطية جاء بفسر وبعدين استحى وقال والله أن هذه الآيات تفوت كل بلاغة ممكن نقولها في براعتها، وفي يعني بحيث أن أي كلام منك يا المخلوق بضعف أثرها. فقل أفلا تتقون. ثم جاءت اللي بعدها فذلكم الله ربكم الحق. مين يسار تعبد غيره؟ لكن والله مالك رب حق له. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه مشكلتنا مع المبتدع والله، ومشكلتنا مع اللي يدافعون عنهم في مسائل العقيدة، في مسائل أصول الدين أيها الأخوة، في المسائل الكبار اللي هي قائمة على ذات معينة، على تحقيق ذات، مو على طوارئ على الذات، ما يكون إلا حق وباطل، حق وضلال. الله ينزل ولا ما ينزل؟ مثل الأسئلة الخمسة هذيك، اللي أول معناه ما ينزل، هو يقول ينزل لكن وراح يضحك بس مو معناه ما ينزل، اللي فوض ما ينزل، اللي حرف ما ينزل، اللي عطل ما ينزل، هو مالك إلا حق وضلال. يا أما أنك تعترف أنه ينزل كما وصف نفسه ووصف رسوله، يا أما أنك ضلال. الله يضحك ولا ما يضحك؟ ما عندك إلا خيارين، يا أما أنه يضحك يا أما أنه ما يضحك. ما يمكن هذا، ما يمكن أنك تقول يضحك وما يضحك. لكن في أمور الفروع يمكن يكون حق هنا وحق هنا، ممكن ترى صحيح يمكن عند الله الحق واحد، لكن الله تعبدنا أنه وضعنا في الصراط المستقيم، مثل ما الأيام هذه ندرس الفرائض في الفجر، عمر مجتهد في الجد والأخوة كذا، وعلي مجتهد كذا، والله في مسألة واحدة قضى فيها سبعة من الصحابة بأقضية مختلفة، وكلهم عند الله معذورين ومأجورين. ما تقول هذا حق وضلال، تقول كلهم مجتهدين لكن عاد الله أعلم باللي أصاب الحق. ليه؟ لأنهم يبحثون عن طوارئ على الذات مو بنفس الذات. يعني مثلا أنا أسألك أقولك حجيت ولا ما حجيت، لك جواب واحد، يا حجيت يا ما حجيت. أما كيف حجيت، متى حجيت، من كان معك، هذه عاد طوارئ، ذي ممكن تخطي ممكن تصيب، لكن إذا سألتك عن أصل المسألة مالك إلا جواب واحد، يا إيه لا. كذلك هنا، يا مشرك يا موحد، يا مبتدع يا سني. يجون المتأخرين يقولك يا أخي هذا، يقولك هذا الآن في مسائل العقيدة الله يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، أقسم بالله ما في إلا حق وضلال. يقولك لا هذا من أهل السنة، طيب يعني معناه أن كلامه هو كلام أهل السنة؟ يقولك لا كلامه كلام أهل البدع لكن هو من أهل السنة. يا ناس حق وضلال هو وين؟ في أي الطائفتين؟ هذه مين مسألة فروع تقول والله نختلف أنه ياك في الحج ولا في الفرائض ولا، هذه مسألة يا إيه لا. هو وين؟ هو مع حق؟ قلونا قل الحق معه. يقول لا بضاعة ضلال، هو من أهل الحق في هذه المسألة. هذا أعوذ بالله أمر مريج، أول من جابه ابن حزم ويمكن قبل أحد، بس ابن حزم تأثيره خبيث مرة، هو اللي قال إن الله يعذر حتى الكافر، وجاب مسألة يحرق نفسه وخربط على الناس، وهو مع حجة أبغض الرجال إلى الله، ألد الخصم، ألد خصمه، والمشكلة معه آثار ويعسفها ويصرفها ويسوي، لين قال إن الله يعذر هذه الأمة الخطأ في الفروع وفي الأصول، وإن المجتهد في الفروع وفي الأصول ما دام أنه بذل وسعه لا لقى الحق إن شاء الله من الخير. أصلا من قال يبذل وسعه والأمور قدامه ماشي والناس قدامه منتهي من الموضوع، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتهي من الموضوع، مالك إلا تتبع سبيلهم أو تتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وسام. من قال له يبذل وسعه في مسألة واضحة؟ ثم بعدين تلقفوها اللي بعده ونفخوها لين صار عندنا الآن في وقتنا ما عاد تدري من هو الضال، الحمد لله العافية. وبس فإذا انتبهوا لهذه الآية لا تغفلون عنها، قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان في أصول الدين في العقائد والله ما في إلا حق وضلال، وأهل حق وأهل ضلال، ولا قسيم ثالث لهم. وأما في مسائل الفروع اللي اختلف فيها الصحابة هذا صاحب حق وهذا صاحب حق والله أعلم بمن أصاب، فرق. قال تعالى فأنى تصرفون، أنى قلنا أنه مزيج من سؤالين وهو من أين وكيف، إذا مزجت السؤال بمن أين وكيف تجيك أنى، يعني من أين صرفتم وكيف صرفتم، والأمر مثل الشمس واضح، مثل واحد يشوف الديرة قدامه وضيعها، يشوفها قدامه وضيع، يتصلون عليه يقول أنت حين نشوف سيارتك مقبل على الديرة خلاص القصور والدنيا قدامك وتضيع، وين من أين أتاك الضلال؟ ما يمكن هذا في العقول إلا أنك أنت مهتوي، مهتوي الضلال. كذلك هنا حق وضلال أن تصرفون، الله يتعجب منهم قل فأنا تصرفون. قال تعالى كذلك، ترى الآيات هذه عظيمة جدا كلها، كذلك حقت كلمة ربك، يعني كما حقت العبادة والنار والجنة ترى فيه شيء آخر، كذلك أي كذلك معناها كما سبق في شيء آخر، كذلك حقت كلمة ربك، في شيء انتهى وفرغ منه، كلمة الله حقت على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. في ناس حقت عليهم كلمة الله أنه ما يؤمن، لكن وش وصفه؟ فسقوا، فسقوا يعني الله ما ظلمهم، مثل قوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله من الظالمين. طيب هم فسقوا، أول فسق لهم وتسبب عليهم بكلمة هذا يوم أعرضوا، يوم أعرض فسق خرج عن حد، يعني مثلا الآن أطفال المشركين نسكت عنهم، يعني في الدنيا حكم حكم أهلهم، لكن من يوم يبلغ طفل المشركين، من يوم يبلغ سن البلوغ، هو معطيه الله فؤاد ومعطيه الله فطره وماخذ عليه الميثاق مثل غيره، كل آدمي كذا، هو في تلك اللحظة بين خيارين، يمكن ترى ما يتصورها أو ما يذكرها، بس هو حصل هذا الشيء، حصل حقيقة، يا من يبحث عن الحق يا من يتبع أهله على الضلال، هو اتخذ قرار أن يتبع أهله وأعرض، ما فكر، ما يبغى يغير، من يوم فسق خلاص، لكن هو الله عز وجل يعلم أنه سيفسق قبل، والكلام هذا شرحناه في القدر وتسلسلاته، لكن الآن ما ودي نطلع عن هذا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. متى فسقوا؟ وصفهم أنهم فسقوا والعقوبة أنهم لا يؤمنون، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وهذه الآية والله خطيرة، لأن الإنسان ما يدري وش اللي كلمة ربك هذه عنده، ما يدري وش مكتوب، ما يدري هو أصابه النور الأول ولا ما أصاب، والله ما يدري، والله أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل بعمله نار فيدخله، ولا يظلم ربك أحد. هو فسق، حقت كلمة ربك على الذين فسق، ويضل الله الظالمين، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يظلم ربك أحد، لكن الإنسان يرجو ويخاف، والمؤشرات ما دام أنه ولد في الإسلام وأنه عرف السنة، يعني هذه الله أعطاه مؤشرات خير، أنه رايد بخير كما ذكرنا في الدرس الماضي، لو علم الله فيهم خير الأسماع، ما دام الله سمعك التوحيد وسمعك السنة ولزمت الجادة، إن شاء الله بإذن الله أنه مبشر ومؤشر إن الله علم فيك خير، لكن التقط الخيط هذا واستمر، لا تروغ روغان الثعالب، لأن الله شكور وأيضا شديد العقاب. ثم قال تعالى بس آيتين لأنها مرتبطة، قل هل من شركائكم، رجع التوبيخ والإحراج، والله أن إحراج مو حتى للمشركين، أكبر إحراج للي دافع عنهم ويقول ما بلغتهم الحجة وكذا، والله أنهم أخس منهم ألعن منهم. قل لهم بعد واصل الإحراجات عليهم، هل من شركائكم اللي أنتم القرابين لهم، الصلاة لهم والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة كلها لهم، مثل ما قال الشيخ عبد اللطيف، يقول إن واحد اثنين كانوا في ذاك الحين في قافلة، وقال واحد منهم والله يا أهل الطائف ما يعرفون الله، ما يعرفون ابن عباس، ذاك الوقت صحيح ما يعرفون ابن عباس، ان دعا وان احب وان خاف ورجع، فقال عاد الخبيث اللي معه قال معرفة ابن عباس تكفيهم، نعوذ بالله. طيب هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الجواب واضح، حتى لو سكتوا كل الناس العقلاء حتى من الكفار واضح الجواب، ولذلك الله عز وجل ما جاب جوابهم لأن ما لهم أصلا الجواب واحد، ودائما إذا كان ما في الجواب واحد خلاص مو بلازم أذكره. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. منين جاكم الإفك؟ منين جاكم الشرك؟ جاكم الله من الهوى وعبادة الشيطان، ها، وعبادة الهوى. أنا تؤفكون، الإفك يقولون العرب أرض مأفوكة، يعني مثل ما نسميه الآن مخطية. إحنا الآن نقول الأرض مخطية يعني ما جاها مطر السنة هذه. العرب عندهم الأولين بدال مخطية يعني أخطاها الغيث يقولون أرض مأفوكة، يعني خائبة خابت ما حصلت شيء السنة هذه. كذلك هنا، منين جاءكم الخيبة؟ منين جاءكم الإفك؟ منين جاءكم الانصراف؟ فأنا تؤفكون. ومنها أيضا المؤتفكة، لماذا سمى الله قرى لوط والمؤتفكة أهوى؟ لأنها قرى خائبة خابت. السؤال اللي بعده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وصفين، يهدي إلى الحق ويأمر بالعدل والقلوب عنده، وهو اللي يصرف، وهو اللي ينقض، وهو اللي يبرم، وهو اللي يحل، وهو اللي عقد. في أحد يقدر يسوي كذا من شركائكم؟ والله ما يقدر يهدي إلى الحق ويرسل الرسل ويوضح الأشياء اللي توافق العقل والفطرة. قل الله يهدي للحق، هنا ما قال إلى، يهدي للحق مباشرة، هداية إرشاد وهداية توفيق. أفمن يهدي إلى الحق، شوف رجعت إلى، أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ من اللي حق أن يتبع؟ اللي يهدي للحق ولا اللي ما يهتدي لأن أحد يمسك؟ من اللي حق أن يتبع؟ قد ظل من كانت العميان تهديه. حين الأعمى يبغى الواحد يقوده، تبغى واحد يدلك الطريق هو أعمى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، كيف تحكموا؟ سؤالين. ولذلك أغلب القراء يقفون عند فما لكم، إيش فيكم؟ وين العقول؟ شيء واضح سبحان الله، آيات تفري الشرك فري، تقلع جذوره تقليع. لأن الشرك مثل ما وصف الله مثل شجر الحنظل، لو تشوته برجلك طار. وأما التوحيد لا، مثل النخلة يبغى لها شيولات ويبغى لها ونوش لين يطلعونها، لأنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما ذاك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالشرك يبغى لها بس حق، واضح والله أنه واضح، فما لكم؟ إيش فيكم؟ وين العقول؟ هم قال كيف تحكمون؟ ما تستحون؟ ولذلك إذا دخلوا النار وش يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. ومن المجرمين اللي يدافعون عن المشركين ويتعذروا لهم، هم أضلوهم اليوم، وما أضلنا إلا المجرمون. حتى لو كانوا سلفية ولا غير سلفية، ما دام يقول المشرك معذور بجهله، هم والله يوم القيامة هم وياهم يقولون فما أضلنا إلا المجرمون، غرونا، يقول أنت معذور بجهلك لازم تفهم. الآية الأخيرة قال تعالى سبحان الله، آية وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. أكثر الناس، أكثر الناس في العقائد وفي التوحيد وفي الصفات وفي الفقه وفي كل شيء، ما يتبع إلا الظن. الظن هنا معناه أن تعتقد أحد أمرين جائزين لكن تفضل واحد على الثاني بدون برهان، ميل، هوى. هذا الظن، هذا الظن هنا، أن تفضل واحد على الثاني بدون برهان. ولذلك حتى في الشرك والله يتبع الظن، فضلوا الشريك الخائب على الإله الحق. وفي البدع فضل مشايخ الخائبين على السابقين الأولين، فضل هو عنده احتمالين اختار واحد. وهكذا في كل مسائل يقول الله عز وجل، وفكر في هذه، وما يتبع أكثرهم، أكثر الناس إلا ظنا. ترى أكثر الناس والله أنه ظنون. وقد جاءهم من ربهم الهدى في سورة النجم، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، بس ثقل عليهم تركوه. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن جيت الفقهاء للأسف يسمون فقهاء المتأخرين المعاصرين أكثر بضاعات من الظن، وإن جيت أهل العقائد أكثر بضاعات من الظن، وقد جاءهم ربهم هدى والسابقين فرغوا من المسائل كلها، وإن جيت في التفسير نفس الطريق، وإن جيت في كل العلوم أكثر معارف الناس هذه بضاعات من الظن. اليوم مثل ما قلت لكم حتى مجالس الناس تكلمون بالظن، تكلمون في المسائل الطبية بالظن، على واحد أحاط بها علما، مسائل اقتصاد، مسائل السياسة، مسائل اجتماع، مسائل يخوضون الناس خوض ولا في عاقل فيهم يعني يتكلم بشيء أحاط به علما ولا يسكت، ما في، كل واحد يبغى يشارك ويبغى يقول أنا ولازم يشارك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، قال تعالى آية قاصمة إن الظن لا يغني من الحق شيء. الحق وش هو الحق؟ الظن عرفنا، لا الحق هو اعتقاد المعلوم كما هو، يا سلام، كما هو عند الله تعتقد، هذا هو الحق. الله ينزل وعند الله أنه ينزل كما أخبرنا نبي أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، فإذا أنت عقدت قلبك على الحق كما هو عند الله ممتاز جدا وأنت قوي جدا. الآخر مثل هذا الآن تفضح بالأسئلة هذه يفرفر ما يلقى شيء، ولذلك الظن ما يغني من الحق شيء، ولذلك سني واحد يغلب له 1000 من علماء المشركين لأن ما حق، لأنه يعتقد الشيء كما هو كما أراد الله أن يعتقد، وهذاك لا، عنده خيارين واختار واحد بالهوى يتبع ظنه هواه. الظن لا يغني من الحق شيء، الظن ما يعطيك علم، ولذلك أوثق الناس في دينه من أهل الحديث وأهل القرآن، لأنه كل مسألة قال الله قال رسوله قال الصحابة، الله أن دينهم وثيق وأنه يرفع الرأس. وأكثر الناس اليوم دينه اللي هو ماسكه وقابض عليه وعاقد النفس عليه أظن وأظهر لي ويبدو لي وقال فلان وقال علان أشياء ما توديك، لا يغني من الحق شيء. صدق والله الإمام أحمد غيرهم قال الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، هم أهل التوحيد، هم أهل السنة، طائفة منصورة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وفقهم الله أنهم ظاهر على الحق ولو كان حاله، والله أنه أقوى منهم كلهم. إن الظن لا يغني من الحق شيء، بعدين من معانيها أن الحق إذا ضربت الظن يدمغ، ظن هذا خرابيط هوى، بس أضربه بالحق، وين صاحب الحق اللي يضرب؟ وين اليد القوية والسيف اللي يدمغ الباطل دمغ ولو ترى باطل خرافات؟ إن الظن مثل ما قال هذا بن عطية، هذا والله أنك ما ودك تفسر لأنك تضيق واسع، المعاني كثيرة متفجرة كذا مثل العين اللي تنزف، تبي أنت تفسر ما تقدر، بس هذا طرف. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، عليم صاحب الظن وصاحب الحق وصاحب الهوى عليم. هذه الآيات نزلت في مكة وكان لها على قلوب الصحابة مثل الماء البارد على الظمأ، لقنتهم الحجاج ووسعت صدورهم وورثتهم العزة بالحق اللي معهم، حتى يوم كانوا يقتلون ويطردون صاحب الحق عزيز الله ما عنده فيهم كلهم. الإمام أحمد قالوا له الجهمية خلاص انتصروا، السلطان معهم والقضاء معهم والعالم معهم والناس معهم، قال الإمام أحمد غلبونا على قلوبنا، قدروا أنهم يغلبون على قلوبنا؟ قالوا لا، قال خلاص توه ما سوي شيء، هذا كله ظاهر تروح، يجي سيل يقش السلطان هذا والقضاء والمفتين مثل ما جاء المتوكل، يروحون أحلام ليل ويجي ناس عقبهم أطيب منهم، لكن أهم شيء أنت ظاهر على الحق، هذا معنى الطائفة المنصورة، إنه ظاهر على الحق يعني متمكن من الحق وفرحان به وتمسكن به وما يعرضه للفتن. إن الحق لا يغني إن الظن لا يغني من الحق شيء إن الله عليم بما يفعلون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق المحض، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا الظن واتباع الظن خاصة في الدين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأهواء النفوس الخفية هذه، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين ويثبتنا بالقول الثابت، ولا يجعلنا من الذين فسقوا حقت عليهم كلمة ربك إنهم لا يؤمنون، نعوذ بالله من مصيرهم من حالهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.